وبسم الله الرحيم الرحمن رب العالم خالق الأكوان صلاة وسلام على النبي العدنان صلاة وسلام على النبي العدنان محمد بن عبد الله رفيع المقام سمي البنان بدأت ببسم الله والحمد أولا صلاة وسلاما على أشرف الملا محمد الغادي الأمين وآله وأصحابه والتابعين والتلا وبعد أيها الإخوة الكرام باب محمد خير الصحابة وخير تلفع في سيايا وخير نشر فوق التراب وخير ضمه التراب وخير خاطبه رب الأرباب الذي رقاه وعلاه وعلمه وفقره وفقره وذكاه ومن فوق سبع سماوات كلمه وناجاه وضمه الى حضرته المديه وأدناه واعطاه حتى ارضاه فقال له ولسوف يعطيك ارضك فترضى صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. ايها السادة كل شيء في الدنيا له حل ولكن حلاوة القرآن ليس لها حل. والآن عيش الحي الحديث وفضلك آيات بينات يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم في قرن أمريكا الجرازيق محافظة الشرقية فليتفضل فضيلته مشكورا. عليك السيد

اله الا الله. الله يفتح عليك يا ابويا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. نعم. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. يا ارحم الراحمين ارحمنا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا عم الحاج ممدوح. اللهم صل على النبي. إن نادى ربه نداء خفيا. الله أكبر. نفس العدد الرصحة. الله يفتح عليك وعليك. تعليق نصيبنا. قال رب أنى يكون لي الله أكبر. وبرا بوالدي وبرا بوالدي ولم يكن جبارا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما حافظ عليك شكون دول. الله اكبر. ربنا يحافظ عليك يا سيدي. الله اكبر. فنادى من تحتها ألا تحزني. قد جعل ربك تحتك سريا. طيب تعالي سيدنا. نعم اسكلي واشربي نعم. الله اكبر. فإما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن فلن أكلم اليوم إنسيا. كده مولانا كده. طيب تعالي. سيدنا النبي. ربنا يفتح عليك يا شيخ ممدوح. ربنا يبارك فيك. نعم. فأشارت إليه. فأشارت فأشارت إليه عليه السلام من الله كده. فأشارت إليه قالوا كده عليه السلام. نعم. One of the والله لقد صدق القائل إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن علاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. أيها السادة، عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم آيات بينات تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد، علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالريف لجنة مركز زغازيق محافظة الشرقية. كما تتقدم أسرة الفضيلة الراحلة بالشكر إلى كل من وساهم في هذا العزاء، وإلى السيد الأستاذ لطفي شحاتة، وإلى السيد الأستاذ علي الناوي، وإلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء فردا فردا. شكر الله سعيكم جميعا. وبذلك عبر أسير موجات الحاج عزة الحلابي وكل من أتى ليؤدي واجب العزاء شكر الله سعيه. وبذلك عبر أسير موجات العدل المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم العوزج مركزه هي بمحافظة الشرقية، كما نقلناها لكم من داخل لؤلؤة قصور الرياضة المتنقلة وكبرى مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى وقصر الضيافة الذي كمل وجمل بمعرفة الحاج فتح البيلي وولد إبراهيم والمقيم بشارع نعيم بمدينة الزقازيق، وقبل الأسد الغربائية واللؤلؤة الأنوار الحديثة الكبرى أقامتها لكم شركة توزيع الحفلات الكبرى تحت إدارة الحاج بلبل أبو إسماعيل وأولاده والمقيم بشارع الحمام بمدينة الزقازيق. وشكر الله سعيكم جميعا.